السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث صوت الإسلام صفحة من سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تأثروا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر عليه الصلاة والسلام في أصحابه أثرا بالغا، كيف وقد عرفوه مظهرا ومخبرا وجوهرا، فهو أثر به فيهم وانطبعت شخصيته في قلوبهم وتمثلوا أعماله في حياتهم. فتتبعوا حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وجميع أموره، فكانوا بمجموعهم صورة كاملة لذلك المثل الأعلى والكمال الأجلى الأحلى، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر يا أخي في وصيته صلى الله عليه وسلم أمته على أصحابه وقوله في حقهم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا دليل على المحبة الكاملة الشديدة منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين فدوه بأنفسهم وبأرواحهم وبأموالهم، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. الثالث رؤيتهم للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، ومعاشرتهم له واختلاطهم به على ذلك. فهذا صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، فتحوا أعينهم على شخصية صادقة في مظهر كريم، مظهر ما أعظمه من مظهر، شخصية كاملة في القول والعمل، وشخصية ما أعظمها في الجلال والجمال، شخصية الرهبة والرغبة، شخصية الإنذار والتبشير، شخصية التخطيط والتطبيق، فكانت شخصية مؤثرة بحق وصدق في جميع أقوالهم وأفعالهم منهم رضي الله تعالى عنهم. وبهذه الصورة المفضلة منه صلى الله عليه وسلم كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم إكسيرا لهم أثرت فيهم تأثيرا بالغا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وفي ذلك يقول القائل رحمه الله تعالى ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. كان صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالرفق ويعاملهم بالرفق على عادته صلى الله عليه وسلم، فهو إذا تنوعت المسالك واختلفت المشارب وتعددت الآراء سلك بهم أيسر ذلك وأبان رأيه وأبان مشربه وأظهر مسلكه بجانب آرائهم ومشاربهم فيكون مشاورا لهم، فما أسرع ما يستحسنونه ويرونه عين الصواب ورأس الحكمة ولب اللباب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دخلت مرة امرأة عثمان بن معظعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي متغيرة الهيئة في ثياب متقطعة بالية، فقلنا لها ما لك؟ فقالت أما الليل فقائم وأما النهار فصائم. فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي زوجها عثمان بن مضعون فلامه وعاتبه على ذلك وقال له أما لك في أسوة؟ فقال له بلى، جعلني الله فداك. ثم جاءت مرة أخرى فكانت حسنة الهيئة طيبة الريح، وزوج عمرو رضي الله عنه ابنه عبد الله امرأة من قريش، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا كثير العبادة والذكر مجتهدا في ذلك، فلم يقربها، فشكاه والده عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصوم النهار؟ قال نعم. قال أتصلي الليل؟ قال له نعم. قال له صلى الله عليه وسلم أتصوم النهار؟ قال نعم. قال أتصوم الليل؟ قال نعم. فنصحه صلى الله عليه وسلم فقال له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء. فما أحلى هذا التوجيه النبوي، وما أحسن هذا الإرشاد المحمدي، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أرشده دون فرض وإجبار. ويقول الرجل الذي أراد أن يوصي بجميع ماله، ويقول للرجل الذي أراد أن يوصي بجميع ماله ويتصدق به إنك إن تركت أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء عالة يتكففون الناس. يقول له إنك إن تركتهم، كأنه يعرض عليه رأيه ويبين له مسلكه، مع أنه ليس بواجب عليه أن يترك أولاده أغنياء. بهذا التوجيه المحمدي وبهذه الشخصية العظيمة الجليلة عظم وجل أصحابه تأثروا بهذه الشخصية وبصفاته وسماته صلى الله عليه وسلم، فجزى الله عنا نبينا أفضل الجزاء، وجزى عنا أصحابه أفضل الجزاء، وعن الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير خلف لخير سلف بمنه وكرمه، وأن يخلقنا بالأخلاق النبوية المحمدية. ولنا عودة أخرى إلى دراسة أحوال الصحابة وتأثرهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان تأثرهم بذلك في أمورهم وأحوالهم وعاداتهم وسياسته صلى الله عليه وسلم في توجيهه وإرشاده لهم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.